يقول نعم أقرضني صديق 1000 ريال فهل يجوز أن أردها بالجنيه المصري في مصر؟ أقرضك 1000 ريال لو طلب منك أن تردها جنيهات فلا بأس لاختلاف الأجناس ولا يعد صرفا ابتداء. أما لو كان صرفا ابتداء فلا بد من التقابض، فإنه يشترط عند اختلاف الجنس التقابض، وعند اتحاد الجنس التقابض وماذا؟ التماثل. والتماثل. نعم.